من التطوع المطلق أو المقيد. التطوع المقيد وهو نوعان، رواتب وغير رواتب. أخذنا الرواتب وهي القبلية والبعدية مع عددها، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا. وأخذنا أيضا غير الرواتب من التطوع المطلق، أخذنا منه جملة من الصلوات، فنواصل ما نحن فيه إن شاء الله تتمة للفائدة. صلاة التوبة وهي من التطوع المقيد كما علمتم، يستحب لمن زلت قدمه وارتكب ذنبا، يستحب لمن زلت قدمه وارتكب ذنبا أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله، أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله. هذا واجب، ما هو إلا مستحب، لكن الذي سيأتي المستحب هو الصلاة، أما هذا واجب. فهو غافر الذنب وقابل التوب، والصلاة لأجل التوبة من الذنب مستحبة. قل يجب، يجب لمن زلت قدمه إلى آخره. ويستحب له الصلاة لأجل التوبة من الذنب، هنا نقول يجب وهنا نقول يستحب. ويستحب له الصلاة لأجل التوبة من الذنب باتفاق الأئمة الأربعة، ويستحب له الصلاة لأجل التوبة من الذنب باتفاق الأئمة الأربعة، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يصلي، ثم يستغفر، ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا نقصر في هذه الصلاة، حديثها ثابت إن شاء الله في خلاف، وقد صححه جماعة من أهل العلم، ومنه ابن كثير وشيخ الإسلام علام الألباني وجماعة من العلماء. واللي يصر منا ما يصر ويحصل تقصير، ولكن التوبة كافية، وهذا يستحب إذا فعله الشخص أحيانا فعله هذا جيد. والتوبة واجبة وهي كافية مع عمله بهذه السنة أحيانا إن فعلها جيد. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي سنده ضعف، هكذا قال بعض أهل العلم، إلا أن الآية تشهد لمعناه، وفي سنده ضعف إلا أن الآية تشهد لمعناه، على أنه قد صححه بعض العلماء، على أنه قد صححه بعض العلماء. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله: ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، ويتأكد، ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه أحمد وذكر الحديث. ثم قال: لما رواه أحمد عن أبي بكر وذكر الحديث، ثم قال: وقد ذكرنا طرقه، هذا هو مقصودنا أن بعض العلم صححه، وقد ذكرنا طرقه، والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق، والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق، وبالجملة فهو حديث حسن، انتهى. وبالجملة فهو حديث حسن، انتهى. وقد علمت اتفاق الأئمة على مشروعية صلاة التوبة، الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة التوبة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، نقاط كلام محذوف: فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، هذا مندوب يندب له، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق انتهى مجموع الفتاوى 23/215، فهو صحيح الحديث. قال شيخ الإسلام: فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق مجموع الفتاوى 23/215. شاهدون أنه صحيح الحديث ويرى أن هذه مشروع الصلاة يندب لها. طيب، صلاة ركعتين بعد الطواف يستحب عند الجمهور ويجب عند الحنفية، أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم. انت يسر له، وإلا يصلي في أي موضع شاء من البيت، انت يسر خلف مقام إبراهيم، وإلا صلى حيث شاء من البيت إن لم يتيسر. وإن لم يتيسر له البيت بسبب عذر من الأعذار، يعني في الصيف البيت الحرام، فإن صلىها في سكنه كذلك تجزئه، فإن عمر طاف ثم صلى بذي طوى، صلى ببعض الوديان الركعتين بعد الطواف، لكن الأولى السنة فيها أن تكون خلف المقام، فإن لم يتيسر مباشرة لو تأخر وهو خلف المقام لا زال، فإن لم يتيسر في أي مكان من البيت. ويجب عند الحنفية أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، كما في حديث جابر في مسلم، وتصلى هاتان الركعتان في أي وقت ولو وقت الكراهة، ولو وقت الكراهة. لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. حديث عند الترمذي والنسائي. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي والنسائي. ونكون بهذا انتهينا إن شاء الله من التطوع المطلق والتطوع المقيد، وهو نوعان، منهما يكون مقيدا برواتب قبلية، مقيد بالرواتب يصلي قبل أو بعد، ومنهما ليس بمقيد بشيء من الفرائض، منهما هو مقيد بالفرائض ومنهما ليس بمقيد بالفرائض. فكم المجموع الآن؟ 8 صلاة، ومنها ما فيه خلاف الوجوب، فما هو الذي فيه خلاف الوجوب والاستحباب؟ تحية المسجد وأيضا وركعة الطواف. أحسنت. بقي بعض الصلوات مثل الاستخاء، مثل صلاة الاستسقاء ذكرناها، صح؟ صلاة الكسوف صحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة ولا تذكر هنا. صلاة العيد كذلك صحيح أنها واجبة ولا تذكر هنا، مع أن بعضهم ربما يذكرها هنا عن قول الاستحباب. بقي الصلاة لم تثبت، ومن أهل العلم من حسن حديثها، وهي صلاة التسابيح، وهذه الصلاة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تشرع وليس مندوبا إليها، أي الشخص لا يندب لصلاتها. فاستنكرها جماعة من أهل العلم، وطريقتها تدل على أنها منكرة، وإن كان الحديث الصحيح المسند لكنها لم تثبت، فعلى هذا لا يشرع أو لا تشرع، لا يصليها الشخص. قال: رجل صلى جلس من بعد صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، فما هو الأفضل في حقه، أن يصلي صلاة الضحى عند الشروق أو يؤخرها حتى وقتها أو حتى وقتها؟ الأفضل أن يؤخر، إذا استطاع أن يؤخر يؤخر ويصلي ركعتين تكون له كحجة تامة أو عمرة تامة، كحجة أو عمرة تامة، صلي ركعتين وينوي بها هاتين الركعتين. فإن كان يجد وقتا للضحى في وقتها المحبذ وهي أكثر استحبابا فيه أخرها وصلى ركعتين ونوى بها ما تعلمون مما يحصل من الأجر له، أنه مثل العمرة والحجة التامتين. وإن شاء أن يصلي إشراق صلى ويجعلها ضحى النواها، وله أن يؤخر بعد ذلك. وإن شاء صلى ركعتين ابتداء ثم صلى بعد ذلك أيضا ما يسر الله له من الضحى، فإن صلاة الضحى ليس لها حد في أكثرها، وإنما حدها في الأقل ركعتان، وأما الأكثر فيصلي ما شاء. ومنهم من قيد الأكثر بالثمان ركعات، ومنهم من جعلها 12 ركعة الأكثر، ومنهم من جعل 4 الأكثر، والذي يظهر الله أعلم أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، وإنما الحد للأقل ركعتان، والله أعلم. إلى هنا.